الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله العزيز القوي الجبار، هازم الأحزاب ومهلك الكفار، مؤيد المجاهدين ومعزهم بفضله، ومذل المنافقين والكافرين الفجار. والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى المختار، الصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والسيف لينقذ الناس من حر النار، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاعلم رحمك الله إن أعظم ما فرضه الله على عباده بعد التوحيد والأركان هو الجهاد، لذلك فإن كثيرا من أهل العلم سموه بسادس الأركان. فالجهاد سهم من سهام الإسلام، أفلح ونجا من نال هذا السهم العظيم وبشراه برضوان رب العالمين. فهذا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. فالجهاد فضل عظيم ومنة من الله لا ينالها إلا من قوي إيمانه وأراد عطاء من رب كريم، لا ينالها إلا المخلصين الصادقين الذين حق فيهم قول رب العالمين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فما هو الجهاد؟ وما هو فضله؟ وما فضل المجاهد؟ ولماذا نجاهد؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن الجهاد في لغة العرب إنما هو مصدر لجاهد، وجاهد أي بذل الجهد وبالغ فيه، أي جاهد وبالغ في قتل عدوه وغيره. وإن بذل الجهد إنما فيه صيغة مبالغة، فعندما نقول أجهده المرض أي زاد عن حده. فالجهد بالفتح هو المشقة، وبالضم هو الطاقة. ثم اعلم رعاك الله بأن الجهاد في لغة الشرع هو بذل الجهد في قتال الكافرين من بغاة ومنافقين وكفرة فاجرين. ثم اعلم رعاك الله بأن أشمل تعريف للجهاد هو ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أنه يقول: والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق سبحانه ودفع ما يكرهه سبحانه وتعالى، وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله ومن الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله سبحانه وتعالى من الكفر والفسوق. فانظر رعاك الله إلى هذا التعريف الجامع الذي جمع الجهاد بنوعيه: جهاد النفس وجهاد الشيطان، وكذا جهاد وقتال أعداء الرحمن. ثم اعلم رعاك الله بأنه لا يشك عاقل، فكيف وإن كان مسلم، بأن الجهاد في سبيل الله هو أحد شعائر الدين الكبرى، وأنه إحدى هذه العبادات العظيمة التي حفظت للأمة كيانها وحفظت لها مجدها وأزالت عنها كل العوائق، وأولها وأهمها ما عبد من دون الله من طواغيت وأصنام. واعلم أيضا رعاك الله لأنه لا يخفى على عاقل ولا يخفى على أي مسلم أن من أسباب هزيمة هذه الأمة بعد أن كانت ذات منعة وشوكة عندما طبقت أمر ربها بالجهاد، إن أول وأهم سبب لانهزامها وانكسارها وضياعها في هذا اليوم هو غياب راية الجهاد، وأن أعداء الله ما باتوا يخشونها، وذلك لأنها تركت ما أمر ربها. فمنزلة الجهاد في الإسلام عظيمة، بل هي عظيمة جليلة، ذكرها المولى الكريم وقررها في قرآنه سبحانه جل في علاه، مرغبا للمجاهدين ومميزا لهم عن غيرهم من القاعدين. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم اعلم رعاك الله بأن الجهاد إنما هو أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة المكتوبة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. كما وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وإن الأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها رعاك الله. فالجهاد رعاك الله له فضائله الكريمة العلية الجليلة، والتي بينها المولى الكريم سبحانه وتعالى في كتابه، إذ أن الجهاد هو أحب الأعمال إلى الله، وأن المجاهد هو أفضل الناس. لذلك قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. واعلم أيضا رعاك الله بأنه قد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وذاك فيما رواه البخاري ومسلم، أن رجلا جاء إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فانظر رعاك الله كيف أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الناس هو الذي يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله. واعلم أيضا رعاك الله بأن الجهاد إنما هو أفضل من أن تعتزل وتتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عينة من ماء، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن هذا كان ديدن السلف الصالح رحمهم الله، إذ أنهم يسعون جاهدين ليكونوا من أفضل العالمين، وأفضل العالمين هم المجاهدون في سبيل الله. لذلك فاعلم رعاك الله بأن عبد الله بن المبارك رحمه الله أرسل من طرسوس، وقد كان مجاهدا في سبيل الله، أرسل من طرسوس رسالة عبارة عن أبيات من الشعر. وأتدري لمن أرسلها؟ أرسلها إلى الفضيل بن عياض، وذلك في سنة 77. قال فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فبكى الفضيل بن عياض رحمه الله وقال بعد أن ذرفت الدموع من عينه، قال: صدق والله، صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن في هذا الجهاد العظيم رهبانية هذه الأمة بل وسياحتها، فسياحة هذه الأمة في الجهاد. نعم والله إن رهبانية هذه الأمة في الجهاد، هذا ما أخبرنا عنه المولى الكريم. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وكذا فقد روى لنا مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، وإن لكل أمة رهبانية، وإن رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكذا فإن الجهاد سياحة هذه الأمة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السياحة فقال: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم اعلم رعاك الله بأن هذا الجهاد إنما هو ذروة سنام الإسلام. أو تعلم لماذا شبه الجهاد بذروة السنم؟ لأن الذي يملك ذروة السنام تحكم بالأمر كله. نعم والله إن الجهاد هو ذروة سنام هذا الدين العظيم. واعلم أيضا رعاك الله بأن الجهاد إنما هو أقصر طريق إلى جنان الرحمن. فلقد روى لنا مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، ثم جاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، أي أنا أمامه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل ثمراتي إنها إذن لحياة طويلة. فرماها وقاتل حتى قتل. فانظر إلى قصر هذا الطريق الموصل إلى جنة الرحمن. فعمير رضي الله عنه وجد الطريق طويل بأكله للثمرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بينك وبين الجنة أن تقاتل، فالجهاد أقصر الطرق إلى الجنة. وكذا إن الجهاد بابا من أبواب الجنة، بل والجنة تحت ظلال السيوف. فلقد روى لنا مسلم في صحيحه عن أبي بكر ابن موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة وقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرئ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاها، ثم مشى بسيفه إلى العدو فقاتل حتى قتل. فما أقصرها من طريق توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم أعلم أيضا، رعاك الله، بأنه ينبغي عليك أيضا، رعاك الله، وبعد أن تعتبر بأنها أقصر الطرق المؤدية إلى جنان الرحمن، عليك أيضا أن تطلب بصدق رضا الله، وأن تطلب بصدق سرعة قبول هذا الدعاء للقاء الله سبحانه وتعالى. فأجمل ما قيل: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي قد هديت، وإن تأخرت فقد شقيت. ثم أعلم أيضا، رعاك الله، لأن مجرد الغبار في سبيل الله له أجر عظيم عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا فيما رواه البخاري. وكذلك فاعلم، رعاك الله، بأنه قد جاء عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر على ثلاثة بعير، قال: وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكان إذا كان عقبة النبي صلى الله عليه وسلم، أي دوره لينزل ويمشي، كانوا يقولون: نمشي عنك يا حبيب الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن هذا الأجر منكما. فمجرد الغبار في سبيل الله فيه أجر، رعاك الله. واعلم أيضا، رعاك الله، بأن مجرد الجرح في سبيل الله له أجر عظيم، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم، والريح ريح مسك. فبشرك أيها المجاهد في سبيل الله إذا كان هذا الأجر فقط لجرح في سبيل الله، فما بالكم بمن قتل في سبيل الله. ثم أعلم أيضا، رعاك الله، كما أنه للجهاد فضائل عديدة، كذا فإن للمجاهد فضائل عديدة. فأعلم بداية، رعاك الله، وقد أشرنا إلى هذه النقطة لأن المجاهد هو أفضل الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وبأن المجاهد أفضل من القاعد وحتى وإن كان ناسكا عابدا، لقول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين. واعلم أيضا رعاك الله أن المجاهد إنما هو خير الناس وهو أكرمهم عند الله، وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسناد صحيح أنه قال ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ رأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن مجرد نوم المجاهد أفضل من قيام غيره، وأن الطاعم في سبيل الله كالصائم في غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل القائم الصائم الخاشع الراكع الساجد. هذا فيما رواه ابن المبارك وكذا النسائي. وكذلك فإن المجاهد في الجنة، المجاهد في الجنة ويبلغ 100 درجة، ما بين كل درجتين كما ما بين السماء والأرض. إن هذا الفضل العظيم للمجاهد في سبيل الله هو ما يصدقه قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما ما بين السماء والأرض. ثم اعلم أيضا رعاك الله وأن فوق كل هذه الفضائل، فاعلم بأن المجاهد في كفالة الله وفي معونته وهدايته وضمانته، فمن خرج في سبيل الله فإنما هو في ضمانة الله وكفالته وفي عونه سبحانه جل في علاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجوه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديقا بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده على مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. هذا فيما رواه البخاري. وكذلك فاعلم رعاك الله بأن للمجاهد دعوات مستجابة عند ربه، فما دعا مجاهد دعوة عند ربه إلا واستجابها بفضله وبكرمه. ثم اعلم رعاك الله بأن للجهاد وللمجاهد فضائل عديدة أكثر من أن نحصيها. ها قد وقد بينا فضل الجهاد وفضل المجاهد في سبيل الله، فلماذا نجاهد؟ فاعلم رعاك الله بأننا ما نقاتل ونجاهد في سبيل الله إلا لأمر واحد، لا نقاتل ولا نجاهد في سبيل الله إلا لأمر واحد، ألا وهو بأن الله أمرنا بذلك، ألا وهو بأن الله فرض علينا ذلك. قال تعالى: كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال تعالى: فروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فقد فرض الله علينا القتال والجهاد، ولذا وفقط لذا نحن نجاهد ونقاتل. وأما لماذا فرض علينا الجهاد فهذا سؤال آخر، وقد رفعت من نبرة صوتي عن قصد عندما قلت لماذا نجاهد، وقلت نقاتل فقط طاعة لله، التزاما بمراد الله، انقيادا لما فرض الله. ورفعت صوتي أيضا عندما قلت وهنالك سؤال آخر: لماذا فرض الله علينا الجهاد؟ لماذا رفعت نبرة صوتي؟ لتعلم رعاك الله بأن لح السوء ولح الضلال وعمائم الإرجاء وعمائم الإعذار دلست على الناس، فجعلت أن غاية الجهاد هي الأسباب التي من أجلها فرض الله الجهاد. فما والله إنما للجهاد غاية واحدة، ألا وهي إرضاء الله في مراده، لإعلاء كلمته، لتكون كلمته هي العليا. وأما لماذا فرض الله علينا القتال ولماذا فرض علينا الجهاد، فاعلم بداية رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا القتال لأسباب عديدة، وأما أولها وأهمها والتي ينبغي لكل مسلم إذا نوى القتال في سبيل الله أن ينوي على هذه النية. لماذا؟ وقبل أن أبدأ بالأسباب، هنا نقطة في غاية الأهمية لعبت بها لح السوء والضلال، ألا وهو عدم تفريقهم ما بين الإرادة والنية في القتال. إذ أن الإرادة ينبغي أن تكون لله وحده، والنية يجب أن تكون لله وحده، لكن هنالك نفاق يكون أكبر ويكون أصغر في موضوع الجهاد. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك من يقاتل حمية، وهنالك من يقاتل يرى مقامه، وهنالك من يقاتل شجاعة، وهنالك وهنالك، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جوابه واحدة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإرادة والنية في الجهاد يجب أن تكون لله وحده، المقصد والغاية هو الله سبحانه جل في علاه. وأما إذا دخلت نية مع هذه الإرادة، لكن الإرادة هي لله، فإذا دخلت نية أخرى مع هذه النية ضمن هذه الإرادة، فهنا يكون النفاق أصغر. ولكن من كانت إرادته من أجل غير الله، من كانت إرادته لوطن أو لأرض أو لمال ومغنم وما شابه ذلك، فهذا النفاق الأكبر بحد ذاته. فلماذا فرض الله علينا القتال؟ فرض الله علينا القتال لتعبيد الناس لله وحده لا شريك له. فما شرع الجهاد إلا لإفراد الله بالعبودية وتطهير الأرض من الشرك والكفر والفساد وإزالة عروش الطواغيت التي تعبد من دون الله سبحانه جل في علاه. شرع لنا الجهاد لتحكيم شرع رب العباد وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شرع لنا الجهاد من أجل القضاء على الكفر والشرك ونشر التوحيد والسلام، لأن السلام هو الإسلام وليس السلام الذي تدعو له لحسوء والضلال. فالسلام هو الإسلام، هو دين السلام، هو دين الأمن والأمان، هو دين العدل والسماحة. ثم تأتيك لحية عفنة من اللحى التي لبست على العامة لتحصل الجهاد بشبهة خطيرة وفرية عظيمة لطالما سمعتموها، فيقولون لك أن الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، والجهاد الأكبر أولى من الأصغر. يقولون لك كيف تقولون إن الجهاد قد فرض علينا لنشر دين الإسلام الذي هو السلام وللقضاء على الكفر والكافرين وعلى الشرك والمشركين، كيف تقولون هذا؟ ألم تفتح بلاد الآخرين وينتشر بها دين رب العالمين بالسلم وبالتجارة وما شابه ذلك؟ فنقول لهم نعم والله، فقوام هذا الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. فيا أخي المستمع، انفض عن عينيك غبارا نثرته لحى سوء وضلال وإرجاء، واغسل قلبك من ران صبغته لحى السوء والضلال، واعلم بأن مركبك لن يسير إلا بدفتين، والميزان لا يكيل إلا بكفتين. فكتاب يهدي وسيف ينصر. أما هؤلاء لحنتنا فما تريد منك إلا أن تميل بمركبك وتجدف باليسار لتنحرف عن مسار الله الذي رسمه لك. فالإسلام كما أنه انتشر بالكتاب كذا انتشر بالسيف وببذل الدم والخضاب. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأنه ما شرع الجهاد وما فرض القتال إلا لتعبيد الناس لرب الناس، فهو الذي قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وهو الذي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وهو الذي قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وهو الذي قال فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فانظر رعاك الله كيف أن الله جعل شرط التوقف عن القتال التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع والاستسلام له بدين السلام الذي هو الإسلام. ألم يأمرنا الله قائلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ألم يقل الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن فإن الله هو الذي أمر المجاهدين بضرب رقاب الكافرين وبقتال أعداء الله المشركين أعداء هذا الدين. فقال رب العالمين فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقال معلما لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بل ومعلما لأمته من بعده يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية بالتحديد ألم يكررها الله سبحانه وتعالى؟ فقد قالها في التوبة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقالها في التحريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لماذا كررها الله سبحانه وتعالى؟ أوليس ليبين لنا فيها طريق الجهاد وسبيل الجهاد وأنه من أعظم القربات؟ ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الأدلة من السنة أكثر من أن أحصيها، فقد ثبت في الصحيحين وكذلك في المسانيد والسنن الكثير من الأدلة، وعلى رأسها ما جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والأدلة أكثر من أن أحصيها، لكن ألم ترى رعاك الله كيف أن كل الأدلة من كتاب الله أو من سنة حبيب الله إنما تدل على أن الله ما فرض القتال إلا لتعبيد العبيد لعبادة رب العبيد؟ هكذا فهم الصحب الكريم، هكذا فهموا مراد الله سبحانه وتعالى، فما ترددوا لحظة في الجهاد، ما ترددوا لحظة في تنفيذ مراد الله أن يقاتلوا أعداء الله حتى يكون الدين كله لله. لم يكترثوا لا لكفار ولا لمنافقين ولا لمخذلين. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الصحب الكريم والسلف الصالح رحمهم الله أجمعين ساروا على مراد رب العالمين وفهموا مطلب الله سبحانه وتعالى من الجهاد حتى يكون الدين كله لله، وحتى نقاتل الكافرين ونقضي على صور الشرك والمشركين، ولا نبقي على طاغوت على هذه المعمورة، ليكون الحكم لرب العالمين. ولكن إنها هناك شبهة خطيرة، هذه الشبهة والتي لطالما سمعناها والتي لطالما تكررت عبر الأزمنة، ولكن انتشرت كالنار في الهشيم في زماننا الذي نحياه. ما هي هذه الشبهة؟ شبهة أولئك الزنادقة من الجهمية والعاذرية ومن أدعياء السلفية عندما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى فرض القتال فقط ردا للاعتداء ومعاملة بالمثل. والطامة أن هؤلاء الحمقى يستدلون من كتاب الله سبحانه وتعالى على شبهتهم، فإنهم يستدلون بقول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يستدلون بهذه الآية العظيمة ويجعلونها في صالحهم، مع أن الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة ماذا يقول؟ يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويستدلون أيضا بقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يريدون التدليس على العوام لعدم اطلاع العوام على هذه المفاهيم. يريدون أن يقولوا بأن الله ما أوجب علينا القتال إلا لندافع عن أنفسنا فقط، فيستدلوا بقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فنقول لهم: كيف تستدلون بهذه الآية مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ألا تستطيعون فهم النصوص يا حمقى؟ ألا تعلمون بأن قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنما هذا في حالة، وأما قول الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، هذه في حالة أخرى. بل ألا تعلمون بأن آخر ما نزل في الجهاد هو قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أوليست هذه هي الآية التي كانت آخر ما أنزل الله في الجهاد؟ ألم يقل ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك. قال ذلك ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل وابن حيان وزيد بن أسلم. ألم يقولوا جميعا بأن الفتنة الشرك؟ أي قاتلوهم حتى لا يكون شركا، أي حتى يكون دين الله هو الدين الظاهر على ما سواه. ألم يقل ابن جرير الطبري في تفسيره: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة، ويكون الدين كله لله، وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. ألم يروي لنا البخاري في صحيحه أن آخر سورة نزلت من القرآن سورة براءة تأمر بقتال المشركين، وهو أمر عام مطلق وليس بمقيد، لا مخصص له لا ناسخ له؟ أوليس هذا دليل واضح؟ بل حتى وإن عجز المسلمون عن القتال، أوليس على المؤمنين الإعداد من أجل إعداد العدة، وإن الإعداد لا يسقط بحال من الأحوال، فما يقوم الواجب إلا به فهو واجب. أين عقولكم؟ هل نحن من أجاب على هذه الشبهة؟ لا والله لسنا من أجاب على هذه الشبهة، فهي شبهة كما قلت لكم شبهة خطيرة وشبهة قديمة تتعاقب عبر الأزمنة، ولكن انتشرت في زماننا كانتشار النار في الهشيم. إذن قول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أو عفوا قول الله تعالى فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه الآية محمولة على ماذا؟ محمولة على الضرورة، محمولة على الضعف. أما قول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم فهذه محمولة على القوة. إذن هذه في حال وهذه في حال، تأتون إلى قول أنزله الله سبحانه وتعالى في صورة معينة وفي حالة معينة، ثم تقولون ها هو الله يخبرنا بأننا ينبغي أن نطالب الصلح ولسنا أهل قتال. تريدون أن تحولوا شباب أمة محمد إلى مخنثين؟ ألم يقل ابن كثير رحمه الله عندما فسر قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، هذه الآية التي تستدلون بها يا أعداء الله، ألم يفسرها ابن كثير؟ وذلك عندما قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وعكرمة والحسن وقتادة، قالوا بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ألم يقل أيضا ابن حجر بقول الله تعالى وإن جنحوا للسلم، أي هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين. إذن هذه الآية إنما تدل على مشروعية وجواز الصلح والهدنة فقط، لا دلالة فيها أن قتالنا من أجل السلام وأننا ما أمرنا لتعبيد الكافرين لعبادة الله سبحانه وتعالى. يكمل ابن حجر ويقول ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحض للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا، أي لا يستدل بهذه الآية هنا، لأن هذه الآية إنما تشير على مشروعية وجواز المصالحة. ثم أيضا ابن القيم رحمه الله ألم يقل والمقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وإصغارهم وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم، فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة، جاء ذلك في أحكام أهل الذمة. تريدون أن تضلوا الناس وتصوروا ديننا كما صوره أعداء الله المخانيف من إخوانج الدياثة. إذن إن السبب الأول الذي من أجله فرض الله علينا الجهاد هو تعبيد الناس لرب الناس وتحكيم شرع رب العالمين على هذه الأرض وإزالة الشرك والمشركين وإزالة كل معبود ومتبوع ومطاع من دون الله سبحانه وتعالى. وأما السبب الثاني من أسباب الجهاد والقتال في سبيل الله فهو رد اعتداء المعتدين. إذن يا حمقى يا عاذرية، ليس الجهاد من أجل رد الاعتداء، إنما رد الاعتداء سبب لفرضية الجهاد. تتلاعبون بعقول العامة وتجعلون السبب غاية. إذن السبب الثاني هو رد اعتداء المعتدين على المسلمين. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ومن أسباب فرض الجهاد حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار. ومن الدليل على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ركز في هذا السبب. هذا السبب لن تذكره لك لحسوئي أبدا. تعرف لماذا؟ لأن هذا السبب فيما يتعلق بجهاد الطلب. هؤلاء المخنثين يقولون بأن الجهاد فرض لرد الاعتداء، فهل هؤلاء أهلا لأن يعلموك بأن الله فرض علينا الجهاد من أجل حماية هذا الدين العظيم، من أجل حماية الدولة الإسلامية وساكنيها؟ لن يعلموك، لأنه جهاد طلب. طيب ما هي الأدلة على ذلك؟ أي أن تقتل الكافرين في عقر ديارهم من قبل أن يباشرك ويبدأوك. ما الأدلة؟ الأدلة أكثر من أن أحصيها، لكنها كلها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتل واغتيال كل من كان يكيد للإسلام وللمسلمين وكل من كان يمكر بالمسلمين. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خالد بن سفيان، وكذلك وهذا عندما جمع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يغزو النبي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس حتى يقتله، ففعل رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكذلك قتل سلام بن أبي الحقيق، لأن هذين كانا مصدري خطر للدولة الإسلامية. والأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها، لكن هؤلاء المخنثين لا ينقلون لكم هذا الكلام. وأيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن من أسباب الجهاد هو قتل الكافرين. نعم، فهو مقصد شرعي، قتل الكافرين وإباحتهم، بل ومحقهم. ألم يقل الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية قلت لك منذ قليل بأن الله سبحانه وتعالى قد كررها مرتين، مرة في التوبة ومرة في التحريم. لماذا؟ حاشا لله أن يكررها عبثا، بل هذا من باب التذكير بهذا الأمر والحض عليه، من باب أن يكون هذا الأمر من الأولويات في الدين. لذلك كرره رب العالمين، كرر هذه الآية رب العالمين مرتين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لذلك يقول الله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. إذن من أسباب الجهاد قتل الكافرين. قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أتريد أوضح من هذا الدليل على أن الله أوجب علينا القتال بسبب قتل المشركين؟ لأن الله أراد أن يعذب هؤلاء بأيدينا، وفي النار سيعذبهم الله من عنده. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. من أجل ذلك فرض الله علينا الجهاد، وليس كما ادعت لح السوء والضلال والإرجاء. فالله الله أخي السالك في القارب الذي تركب، القارب له دفتين فاعمل بكليهما، وإن عملت بإحداهما ملت عن الطريق. فقوام هذا الدين كتاب يهدي وسيف ينصر. دقيقة يا أخو، أخي في الله، ها قد وقد عرفت فضل الجهاد وفضل المجاهد، وها قد وقد عرفت لماذا فرض الله عليك الجهاد. أخي في الله، فلا تكونن من القاعدين، لا تكونن من القاعدين، ولب النداء بأي فرصة سنحت. وإني أختم معك رعاك الله موجها إليك نصائح تكون من خلالها بإذن الله مشاركا في الجهاد في سبيل الله وناصرا للمجاهدين، حتى لا تكون من القاعدين. فإذا أردت أن تشارك في الجهاد وأن تنصر دين الله سبحانه وتعالى، فعليك بداية رعاك الله أن تحدث نفسك بالجهاد بصدق، أن تحدث نفسك ليلا ونهارا كي لا تكون من المنافقين. وإذا استنفرت فانفر، وإن عجزت فعلى الأقل حدث نفسك بالجهاد. فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فحذاري حذاري من النفاق، حذاري حذاري من النفاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يقول: وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوها، مثل أن يكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا أؤتمن، أو يفجر إذا خاصم. ثم قال: ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين. إذن الإعراض عن الجهاد من خصال المنافقين. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا فيما رواه مسلم. ثم قال: وقد أنزل الله تعالى سورة براءة التي تسمى الفاضحة. سورة براءة التي تسمى الفاضحة، أتعلم أخي المستمع لماذا تسمى الفاضحة؟ إنما سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين الذين ما نفروا للجهاد وما كلموا وحدثوا أنفسهم بالجهاد. هذا فيما أخرجه هذا فيما أخرجه البخاري ومسلم. وأعني ها هنا الاستدلال من ابن عباس، إذ أن ابن عباس هو الذي سماها الفاضحة، أي سورة براءة هي الفاضحة بقول ابن عباس. لذلك قال وما زالت تنزل، ومنهم أي كل فترة كانت تنزل آية يبدأها الله سبحانه وتعالى ومنهم، أي واصفا المنافقين. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه حتى ظنوا، لا تزال تنزل ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى أحد إلا وذكر فيها. وأما عن المقداد بن الأسود فقال هي سورة البحوث. إذن اسمها الأول الفاضحة، الثاني البحوث. لماذا؟ لأنها بحثت في سرائر المنافقين. وأما عن قتادة فقال هي المثيرة، لأنها أثارت مخازي المنافقين. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سماها المبعثرة، لأنها بعثرت وأثارت مخازي المنافقين. أما ابن عمر ويعني عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فسماها المقشقشة، لأنها تبرئ من مرض النفاق، تشفي من مرض النفاق، فلذلك سميت المقشقشة. قشقش المرض أي برئ وشفي. فانظر رعاك الله، انظر إلى كل هذه الأقوال من الصحب الكريم ومن السلف الصالح التي تحذرك رعاك الله من النفاق. فاعلم رعاك الله بأن الذي لا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو فإنه منافق ويموت على شعبة من النفاق. بل وعليك رعاك الله أن تحذر من المنافقين ومن المثبطين وأن تكون منهم. لذلك ينبغي عليك رعاك الله أن تقف سدا منيعا بوجوه هؤلاء المثبطين والمنافقين الذين يشككون الناس حتى يمنعوهم من الحديث عن الجهاد، بل حتى أنهم يعيبون الجهاد. فرحم الله من قال يا من عذلتم بالجهاد شبابنا كفوا عن التشهير والإنكار، أيلام من عشق الجنان وروحها وعلى خطى الأصحاب دوما ساري، أيلام من هجر الحياة ولهوها، أيلام من هجر الحياة ولهوها وبعزم حر هب الاستنفار، أيلام من هجر الحياة ولهوها وبعزم حر هب الاستنفار، أيلام من لله أرخص نفسه يبغي بها الفردوس خير قرار، فدعوا الجهاد وأهله من لومكم. أيها المثبطون يا أعداء الله وأخص منكم المزابلة، فدعوا الجهاد وأهله من لومكم، وحذاري من وصف النفاق، حذاري من لم يحدث نفسه بالغزو أو يغزو فمات فميتة الأشرار، إن الجهاد هو الطريق لعزنا وبتركه ذل وعيش صغار. كما وعليك رعاك الله أن تسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق، أن تسأله الشهادة بصدق لا كما سأله ذلك الله المستعان، لا كما سأله ذلك عابد الطاغوت الذي قال وعلى الهواء مباشرة دون حياء لا من الله ولا من الناس، قال اللهم إني أسألك الشهادة على فراشي. فاسأل الله الشهادة بصدق وبإخلاص وبإلحاح وبسعي إلى نيلها، لا كما فعل هذا الزنديق الأشر. فحسبي فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء الذين يسألون الله الشهادة وهم أصلا يبطلون الجهاد ويتراقصون بين الأدلة كالأفاعي لبث السموم في عقول العامة. فاطلب الشهادة بصدق رعاك الله. ورحم الله من قال: رباه بعناك النفوس بجنة، فاسكب إلهي في الجهاد دمائيا، فلقد أحاطتني الذنوب وما لها إلا الشهادة كي تكفر ما بيا. رباه رباه رباه الشهادة أبتغي، فأجب بفضلك يا كريم دعائي. وعليك أيضا رعاك الله كي تكون من المشاركين في الجهاد، عليك أن تكون ممن جاهد بالمال. وهنا عندي لطيفة في غاية الأهمية، فاسمع وأعرني سمعك رعاك الله. اعلم رعاك الله بأن الجهاد بالمال والإنفاق في سبيل الله إنما هو من الجهاد، فالجهاد يكون بالمال وبالنفس، والله سبحانه وتعالى يقرن ما بين الجهادين. كلما ذكر الجهاد قرن بين الجهادين، جهاد المال وجهاد النفس. لكن ألا تلاحظ معي بأن الله سبحانه وتعالى كان يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؟ لماذا؟ هل لأن الجهاد بالمال أفضل من الجهاد بالنفس؟ لا، فلا أثمن من الجهاد بالنفس ولا أفضل من الجهاد بالنفس. إذن لماذا كان الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن الجهاد ويقرن المال بالنفس يقدم المال على النفس؟ أتدري لماذا؟ لأن جهاد المال، جهاد المال يسع كل الأمة، يسع كل الأمة شيبا وشبابا، ذكورا وإناثا. وأما جهاد القتل والقتال فيسع مجموعة من المسلمين من الرجال القادرين. لذلك من هذا الباب كان الله سبحانه وتعالى يخاطب الشريحة الأوسع، فيبدأ بجهاد المال مخاطبا للشريحة الأوسع. وأنت الآن رعاك الله من ضمن هذه الشريحة المخاطبة، فالجهاد بالمال فرض عليك. ثم اعلم بأن الجهاد بالمال ليس بالضرورة على أن يكون بالقدر الكبير، بل عليك أن تجاهد بمالك بما يبرئك أمام الله سبحانه وتعالى. فالصدقات ليست بالكميات بل بالنيات. وعليك أيضا رعاك الله أن تسعى لتجهيز الغازي، إذ أن من وسائل الجهاد في سبيل الله خدمة المجاهدين وتجهيز الغزاة للجهاد في سبيل الله. وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة جدا، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا العمل، ألا وهو أن تجهز الغازي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. إذن أخي المستمع، أمامك فرصة كبيرة، فرصة كبيرة كي تكون من المجاهدين في سبيل الله. فجهز غازي في سبيل الله، وجاهد بأموالك في سبيل الله. وكذا عليك رعاك الله أن تخلف غازيا في أهله بخير. فهذه مثل تجهيز الغازي. خلافة أهل الغازي بخير حالها كحال تجهيز الغازي، إذ أنها مسألة متعلقة بها. عليك حفظ أهله والحرص عليهم ورعايتهم وتفقد حوائجهم، إذ أنه من حق الغازي عليك أن تفعل ذلك، أو تستكثر على من قدم روحه رخيصة لله من أجل أن تعلو كلمة الله، من أجل أن تحيا أنت تحت حكم شرع الله. إذا طبق شرع الله عم الأمان وزادت الخيرات، فهو من أجلك ومن أولا من أجل الله، أولا طبعا من أجل الله ومن أجل دين الله، ثم من أجلك أنت أن تحيا في دين الله، بذل نفسه رخيصة لله. أو تستكثر عليه أن تقدم شيئا لأهله؟ لذلك يروي لنا أمامة الباهلي رضي الله أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فاخلف أهل المجاهدين. وكذا بالمقام الأول أخلف أهل الشهداء وأهل الأسارى، أخلفهم بخير، فأما هؤلاء فمصابهم أكبر. عليك أن تكفل هذه الأسر، والله هذا جهاد في سبيل الله. وقد بينت لك منذ قليل بأن الله سبحانه وتعالى قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس حتى يكون النداء لشريحة أوسع، لشريحة ما شملها النداء الثاني. فلبي النداء، لم تلبي نداء القتال فلبي نداء المال. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع باستشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشهد، أول ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ألم يذهب إلى أهل بيته ويأمر بأن يعد الطعام، فإنهم قد أتاهم أمر يشغلهم؟ أوليس قدوتك حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك فعليكم رعاكم الله أن تبروا المجاهد في سبيل الله الذي فضله الله سبحانه وتعالى عن الآخرين. وقد بينت لك بأدلة من كتاب الله ومن سنة حبيب الله كيف أن الله فضل المجاهد على القاعد. ثم أعلم رعاك الله، ليس فقط هنالك جهاد المال، بل أوليست عليك زكاة؟ ألم يفرض الله عليك زكاة؟ فهذه الزكاة رعاك الله، هذه الزكاة أولى الناس وأحق الناس بها هم المجاهدون وأسرهم. تعرف لماذا؟ لأن مصارف الزكاة ثمانية، ثلاثة منها في المجاهد. مصارف المال ثمانية، الفقراء، المساكين، ابن السبيل. الثمانية ثلاثة منها عند المجاهد. لذلك أحق الناس في الزكاة هم المجاهدون، إذ أنهم في سبيل الله وهم أيضا من الفقراء وهم أيضا من ابن السبيل. لذلك فإن كثيرا من أهل العلم لما سئلوا هذا السؤال، أي عن دفع أموال الزكاة لمن تكون، كثير جدا من أهل العلم جعلها في المجاهدين أولا وآخرا، طبعا مع غيرهم، ولكن أعني بأولا وآخرا أعني من باب الأهمية والأفضلية. وممن قال بذلك كثير من العلماء، منهم القرطبي، ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأنه ينبغي عليك أن تكون معول بناء للمجاهدين، لا معول هدم، وأن تدعو الناس إلى محبتهم، بل وأن تدعو الناس بأن يقتدوا بهم. عليك الثناء على المجاهدين، فاعلم رعاك الله بأن قدوة المسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ومن بعدهم المجاهدين. فرحم الله من قالوا فهل لك قدوة تمشي على آثارها من عالم أو قاري؟ قلت النبي محمد وصحابه بجهادهم سادوا على الأمصار، أنا قدوتي بن الوليد ومصعب وابن الزبير وسائر الأنصار. قالوا فدربك بالمكاره موحش، فعلام تبغي العيش في الأخطار. قلت المكاره وصف درب جناننا، أما النعيم فوصف درب النار. فعليك رعاك الله أن تقتدي بالمجاهدين، وأن تسعى جاهدا أن تفعل ما فعلوه، وعليك رعاك الله أن تكون مشجعا للمجاهدين، وأن تحثهم على الاستمرار، لا تكون مخذل، لا تتكلم عن أخطاء المجاهدين. فالمجاهدين إنما هم فرقة من الناس، وأي فرقة من الناس تخطئ وتصيب، فاذكر محاسن أعمالهم واقتدي بمحاسن أعمالهم وشجعهم، ودائما حثهم على الاستمرار. لماذا؟ لأن كثرة المخذلين وكثرة المطبلين المزمرين للطغاة والسلاطين قد فتنوا الناس في دينهم، فشغبوا على العوام، وجعلوا من المجاهدين شرار الناس، ومن القاعدين جعلوهم هم العلماء والأئمة، أي عكسوا مراد الله. فالله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، وأما هؤلاء المخذلين والمنافقين والمرجفين من لحى السوء والضلال تريد أن تعلم الناس بأن القاعدين خير من المجاهدين. لذلك رعاك الله شجع المجاهدين وحثهم دائما على الاستمرار، واذكر محاسن أعمالهم، ذب عن أعراضهم، دافع عنهم بما أوتيت من قوة. هذا ليس من عندنا، بل هذا ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. فإن كان هذا في حق أخيك المسلم العادي، فما بالك بأخيك المسلم الذي قدم روحه رخيصة لبارها، دفع الأثمان وكان الله شاريها. وعليك رعاك الله في نفس الوقت، كما أنك تذب عن المجاهدين عليك أن تفضح المنافقين والمخذلين. هذا واجب عليك أوجبه الله، فإن لم تستطع، إذ أن الله أوجب عليك قتالهم والإغلاظ عليهم، فإن لم تستطع بالسنان فأقلها باللسان. افضح هؤلاء، بين عوارهم، بين ضلالهم، بين شبهاتهم، ادعو الناس إلى الجهاد، حرضهم عليه، وانصح المسلمين جميعا بالجهاد، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك منهم. فالله الله، الله الله بالعفيفات الطاهرات، جاهدوا بأموالكم فإنهن أحق الناس، أحق الناس على وجه البسيطة اليوم، أحق الناس بجهادكم بمالكم، وأحق الناس بدفع زكاتكم. الله الله بالعفيفات الطاهرات، الله الله بالأشبال الصغار. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني.